بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه بيان أنه يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب. وفي أن أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها لتزوجها قبل أن تعلم الحكم الشرعي، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. قال لها النبي: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، يعني لست بمنفردة لك من ضرة، لا بد أن يكون معي ضرة، وإذا كان معي ضرة فأحب من شركني في خير أختي، شركني من شاركني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي أخت الزوجة، فدل على تحريم أخت الزوجة، وهي محرمة تحريما مؤمدا إلى أمد حتى يفارق أختها بموت أو طلاق وتخرج من العدة تحلها أختها. قال الله تعالى: وأن تجمع بين الأختين، وهذا من ما دل عليه الكتاب العزيز، ما اجتمع فيه دليل مما كان في دليل الكتاب والسنة، وأن تجمع بين الأختين. وفيه أن قالت: سمعنا أنك تريد أن تكح درة بنت أبي سلمة. فقال النبي: بنت أم سلمة من باب الاستثبات، وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وإياها ثويبية مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. المعنى أنها سمع فيها مانعات من الزواج. المانع الأول أنها ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجره، والربيبة هي بنت الزوجة، يعني بنت الزوجة، بنت الزوجة محرمة. قال: ربيبتي في حجري، موافق القرآن العزيز، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. وهذا عند الجمهور خرج مخرج الغالب، أن تكون الربيبة في حجر الزوج، هذا خرج مخرج الغالب. وإلا لو كانت بنت الزوجة في غير حجر الزوج فهي حرام، خلافا لداود الظاهر، فإنه تعلق بظاهر الآية والحديث، وقال: إنها لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الزوج، أما إذا كانت بعيدة عن الزوج فلا تحرم. والصواب أنها حرام مطلقة، سواء كانت في حجر الزوج أو لا في حجر الزوج، وإنما نص الله في حجوركم من باب الأغلب، والوصف الأغلب غالب أن الربيبة تكون في حجر الزوج، وإذا لم تكن في حجر الزوج فحكم واحد. والثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة، إن أبا سلمة ارتضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبيها قبل أن ترضعه حليمة السعدية، فتكون ذرة بنت أبي سلمة اجتمع فيها مانعات: المانع الأول أنها ربيبة، والمانع الثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة. لو تكون في ربيبة حجري ما حلت لي، إلا ابنة أخيه من الرضاعة، يعني لو ذهب مانع وجد المانع الثاني، هي مانعات. ثم قال النبي: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني زوجاتك، يعني فلا يجوز الإنسان يتزوج بنت زوجته ولا أخت زوجته. أما بنت الزوجة فهي محرمة تحريما مؤبدا بالدخول بأمها، إذا دخل بأمها حرمت الربيبة تحريما مؤبدا. وأما أمها، أم الزوجة، فإنها تحرم بالعقد على ابنتها، فإذا عقد على ابنتها حرمت الأم تحريما مؤبدا. أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول، وأما أخت الزوجة فإنها محرمة تحريما مؤبدا إلى أمد مؤقت،

وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا الإملاجة والإملاجتان. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني ممن لم يعلم بالتحريم توفي. المعنى أنه تأخر نسخها قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي رسوله وهن مما يقرأ من القرآن. يعني بعض الناس الذين لم يعلموا بالنسخ صاروا يقرؤونها ثم بعد ذلك لما علموا تركوا القراءة. وهذا في إثبات النسخ في القرآن والرد على اليهود الذين ينكرون نسخ في القرآن. قال الله تعالى ما نسخ من آية وسيأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي هذا الحديث إثبات الناسخ والمنسوخ. الناسخ 5 أضعاف والمنسوخ 10 أضعاف. كان فيما أنزل كانت آية تقرأ ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. قال أما العشر رضعات فنسخ لفظها وحكمها وأما الخمس رضعات نسخ لفظها وبقي حكمها. فيصبح مثال لما نسخ لفظه وحكمه ولما نسخ لفظه وبقي حكمه. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيت لأزواجهم متاعا يلحون غير إخراج. هذه الآية منسوخة حكمها وبقي لفظها. منسوخة بآية التربص لأربعة أشهر. آية التربص لسنة نسخت بآية التربص لأربعة أشهر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يحرم إلا 5 أضعاف. كان فيما أنزل 10 أضعاف هذا 10 أضعاف معلومات يحرم فنسخنا بخمس معلومات يحرم فتوفي رسول الله وهن ما قرأ القرآن مما لم يعلم بالنسخ. وإلى هذا ذهب المحقق من أهل العلم وهو الصواب أنه لا يحرم إلا 5 أضعاف لهذا الحديث ولحديث سالم مولى أبي حذيفة كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل أرضعي 5 أضعاف تحرمي عليه. حديث عائشة وحديث سهلة وسالم دليل على أنه لا يحرم إلا 5 أضعاف. والمراد بالرضعة أن يمتص الصبي الثدي ثم يتركه باختياره ما يؤخذ منه باختياره لنفس أو للعب أو للشبع وسواء كان في مجلس أو مجالس وسواء ارتضع من الثدي أو حلب له في إناء وشربه أو جفف وأكله. وذهب الجمهور إلى أن رضاع يحرم ولو رضعة واحدة. إذا رضعة واحدة فإنه يحرم أخذا بإطلاق الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قالوا هذا مطلق يدل على أن إذا حصل الإرضاع ولو مرة واحدة كفى. وذهب داود وجماعة إلى أنه لا يحرم إلا 3 رضعات واستدلوا بها الحديث التي مرت لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان. قالوا في المصة يعني الرضعة لا تحرم والمصة لا تحرم فدل على أن 3 تحرم. الصواب من الأقوال أنه لا يحرم إلا 5 رضعات لهذا الحديث. حديث عائشة كان فيما أنزل 5 رضعات معلومات محرم. والحديث سهل وسالم أن النبي قال لها أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه. هذا هو الصواب. أما الرضعة والرضعة والثلاث والأربع فلا تحرم. وإذا قيل إن فلان رضع على فلانة ولم يعلم فالأحوط البعد عنها وألا يتزوجها احتياطا لهذه العبادة. لأن عقبة بن الحارث تزوج بنت عزيز بن أبي إيهاب فجاءت امرأة سوداء وقالت له ولها قد أرضعتكما

تبدأ الحديث به. نعم. قال إيه ابن أبي بليكة؟ عفى الله عنك. قال فمكثت سنة أو قريبا منها. يعود أظن لأبي بليكة. نعم. فمكثت سنة أو قريبا منها لا من أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال فما هو؟ فأخبرته. قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قالت قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. وحدثني أبو لا يسعى الذي قرب البلوغ. أم سلمة أنكرت على عائشة الولد يدخل عليه وقرب البلوغ، يدخل عليه غلام قرب البلوغ ما أحب أن يدخل عليه لأنه يخشى أن يكون بلغ. قالت لها حذيفة، فقالت لها عائشة مع الكثير حديث حذيفة وسالم عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة حذيفة بحذيفة سهل بن سهيل أن ترضع سالم. كان عائشة ترى أنه هذا عام وليس خاصة، وأما أم سلمة يرون أن خاص كما سيأتي. نعم. أن خاص بسالم. نعم وسهلا. وحدثني أبو الطاهر هارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة رضي الله عنها والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. صحيح أنه ذو لحية، اشكال على قولها الغلام الأيفع المختصر هنا، يعني كان عائشة رضي الله عنها يعني إن هذا الغلام يدخل عليها أرضع أحد من بنات أخيها، تكون عمة من الرضاع أو، لكن ما ذكر هنا يعني غلام عائشة يدخل عليها أنكرت من السلام قالت ما حد يدخل عليها. قالت عائشة أما لك في قصة سالم، كأنها كان عائشة قالت أن يدخل عليها لأنها أمرت أحد بنات أخيها أن يرضعها، وإن لم يكن الحديث، لكن هذا هو الظاهر أن أم سلمة كانت عليها وقالت وعائشة يعني أذنت له بالدخول، لم تأذن بالدخول إلا لأنه أرضعه أحد بنات أخيها، هذا هو الظاهر. ما تعرض لها ما الغلام الأيفع الذي قرب البلوغ. لا هي هذا لا بس الكلام قصة، يعني كون عائشة الآن قالت ما لك يعني الغلام الذي يدخل عليها سبب دخوله عليها، هل أرضعه بنات أخيها في نص صح النص على هذا؟ أما متاع زوج النساء سيأتي في المسجد زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خلف عائشة، ما أشار إلى يعني سبب كون عائشة يدخل عليها الغلام الأيفع. ها اشكال هذا هو الأقرب، هذا قال ان امرت احدى قريبتين بنت اخيها فارضعت، ولذلك اختارت لا سمحت له بالدخول، ما أم سلمة كيف يدفع عليك غلام وما ما نحب يدخل عليه قرب البلوغ؟ فقالت عائشة: ما لك في قصة سالم وسهيل؟ يعني أنه أمرت إحدى بنات أخيها أن ترضعه فصارت عمه من الرضاعة، فهذه أسلم تقول. وعائشة رضي الله عنها ترى أنه ليس خاصا بسالم وسهلة، ترى أنه لا بأس أن ترضع المرأة ولو كان رجلا، ليس خاصا بالأطفال، إذا رأى خاصة ضعاف صار محلي ولو كان رجلا. أخذ بحديث سالم ووافق على ذلك داود الظاهري. وأما الجمهور فقالوا إن هذا خاص بسالم وسهل، لا يقص عليهم قضية عين خاص بسالم وسهل، لأن سهل بسهل اشتكت من الذي قال: يا رسول الله، إن سالم عندنا منذ كان صغيرا وكان حليفا مولى ولا نستغني عنه، نعتبره كأنه ابن لنا. وأبو حذيفة يتعثر في وجه الكراهة، فقال له: أرضعيه خمس مرات تحرمي عليه. فأرضعته صار خاصا ولا يقاس غيره عليه. هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير، خلافا لعائشة رضي الله عنها. ولو كما صرح المؤلف رحمه الله أن أزواجنا أبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا أحد عليهم بسك الرضاعة، ولهذا صار يدخل عليها الغلام الأيسر، لأن أمر إحدى بنات أخيها أن يرضعه فصارت عمة من الرضاعة، فلهذا دخل عليه ولو كان كبير. فذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم إلى أنه إلى قريب من مذهب عائشة، إلى أنه من كان إلى أن من كانت حارثة مثل حارثة بن سالم وأبي حذيفة لا بأس أن ترضعه، إذا كان هناك واحد في البيت تدعو إليه الضرورة فلا بأس أن ترضعه ويكون إذن له. ولكن نرى أن هذا قول رخصته ضعيف رحمه الله، كذلك أيضا قول عائشة ضعيف، والصواب عليه الجمهور، لأن هذا في فتح باب الشرور والفتن ولا سيما في هذا الزمن. لو قيل بهذا صار بعض النساء تدعي أنها رضعت الخادم اللي عنده سائق السيارة، وصار يدخل على النساء وصار أسباب الفواحش. وإذا قيل كيف يدخل عليه قال: أرضعنا خمس رضعات، ويذهب ببنتها إلى حيث شاء ويقول إنها محرم إلا نخوة من الرضاعة، وتحت الفواحش الشرور أسبابها الشر، فلا ينبغي أن يكثر مثل هذا. الصواب أنها ما عليه الجماهير أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين، والأحاديث هي صريحة: لا رضاعة إلا ما فسق الأمعاء وكان في الحولين، إنما الرضاعة من البجاعة. هذا حديث محكم واضح. أما قصة سالم فهي مستثنات خاصة بسالم وسهلة، ولهذا جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلف عائشة، قال: لا نرى أن يدخل علي أحد من الرضاعات الكبيرة. واختلفوا في إرضاع سهلة لسالم، هل أنه مص ثديها مباشرة أو أنها حلبت له في إناء في كأس شربة محترم. نعم. حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث. هذا مبارك الطول فيه تعليق، هنا تعليق، والتعليق هذا ولا شرح؟ شرح شرح هذا. نعم. حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عمن نعم سلمة كانت تقول. نعم. كانت تقول: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أهدا بتلك الرضاعة. أن يدخلن عليهن أهدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. نعم، هذا هو الصواب. ذهب إليه سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا على عائشة، قال: والله ما نرى إلا أنها رخصة خاصة لسالم وسهل. ولا فلا يدخل علينا احد بتلك الرضاعه من رضاعه الكلب ولا راينا ولا يرانا. ولهذا انكرت ام سلمة على عائشه حينما دخل عليه الغلام الايسر، وعائشه كانت ترى انه عام ليس خاصا، ولهذا امرت الحجاب في اخيرا ترضع، فكانت عامه له فصار يدخل عليها. نعم، وافق على هذا داود. شيخ الاسلام قريب من هذا مذهب ابن القيم، قالوا من كان هناك حاله مثل حال سالم وسهله فإنه يستثنى وترضع حصر الرضاعة تفعل الضرورة. إذا كان هناك شخص عنده في البيت ويشق عليهم فلهم أن يرضعوا، وهذا قد يكون قليل يعني نادر في زمن، لكن في زمن هذا كثير، فالخدم وسائق السيارة كثير، كل واحد يدعى أنه ضرورة. ترى أنا عندي خدم، ثلاث خدم وأربع خدم كلهم ترضعهم زوجي، وسائق السيارات والمزارعين والطباخين فتكتب الشغل. وفي الصواب أن هذا خاص بسالم، هذا الصواب، ولا حديث محكم فيه. إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاع إلا ما فتق لمعة وكان في الحولين. نعم، الصواب أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين خاص. ذهب أبو حنيفة إلى أنه زاد على هذا النص سنتان ونصف. نعم، والله تعالى يقول والولد ثوبان أولادهن حولين كاملين. نعم، وحدثني هناد بن الثري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة. انظرنا من؟ ما عندك من؟ إخوتكن لمن؟ هكذا عندك؟ انظرنا كذا؟ نعم. فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم، هذا فيه أن ينبغي التحرز والتأكد من دخول المحارم، ولهذا لما رأى النبي رجل عند عائشة تغير وجهه وغضب في وجهه، قد توصل أنه كذا من الرضاعة، أنه إيش؟ أنه أخي من الرضاعة. فقال انظرنا إخوتكن، يعني تأكدنا، ينبغي أن نتأكد، ولا يقبل كل من يدعى الرضاعة حتى يتحقق، ولا ينبغي التساهل. ولهذا غضب النبي لما رأى رجل عند عائشة قالت أنه أخي من الرضاعة، قال انظرنا من إخوتكن، انظرنا إخوتكن، يعني تأكدنا، فلا يقبل كل من ادعى الرضاعة حتى يثبت أنه أرضى. ثم قال إنما الرضاعة من المجاعة، صريح لأنه الرضاعة إنما تنفع إذا كانت تفيد الإنسان من الجوع. في اللفظ الآخر لما أنشز العظم وفتق الأعضاء وكان في الحولين، لا رضاعة لما فتق الماء وأنشز العظم وفتق الماء وكان في الحولين، قال صريح لأن الرضاعة ما تنفع إلا الصغر لينتفع بها ويستغني بها عن الطعام، تبني لحمه وعظمه، أما الرضاعة الكبير ما يفيده. هذا يدل على أن قصة سالم مستثنى، أن خاصة بسالم وأبي حريث، وأن الرضاعة الكبير لا يحد، ولهذا قال لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء، إلا ما أنشز العظم وفتق الأمعاء وكان في الحولين. وفي هنا قال إنما الرضاعة من المجاعة، والمجاعة تكون في الحولين، يعني تغريه عن الجوع تشبعه، وهذا إنما إذا كان في الحولين. نعم، ولو إذا رخص الرضاعة. نعم، أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء في إسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. وحدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عوبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا. نعم، نعم أبو من الرضاعة من المحرم. نعم وفق الله جل وعلا ورزق الله جل وعلا.